ومن أشد الأعمال عنده جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح عن رجل من خثعم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. قال: قلت يا رسول الله، ثم مه؟ قال: قطيعة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم مه؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فقطيعة الرحم عباد الله من الأعمال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، بل هي من صفات الفاسقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويقطعون ما يأمرهم الله تعالى به أن يوصل. ومن الأشياء التي أمر الله تعالى عباده أن يوصلوها صلة الرحم، فالذي يقطع رحمه عباد الله تعتبر فيه صفة من صفات الفاسقين، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فجعل الله سبحانه وتعالى من صفات الفاسقين أنهم يقطعون ما أمر الله تعالى به أن يوصل، بل إن قاطع الرحم عباد الله يقطعه الله سبحانه وتعالى، يقطعه من كل خير، ويقطعه من كل منفعة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. فقاطع الرحم عباد الله مقطوع من الله تعالى من كل خير، فلا ينتفع بخير ولو سمعه، ولا ينتفع بخير ولو رآه، لأن الأسماع قد صمت والأعين قد عميت بسبب هذا الذنب العظيم والجرم الكبير. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم عباد الله مقطوع من كل خير، ولا ينتفع بخير ما دام مصرا على هذه العظيمة وعلى هذه الكبيرة، لا ينتفع بخير، بل إن قاطع الرحم عباد الله لا يقبل له عمل ما دام قاطعا لرحمه، ما دام باغضا لرحمه، ما دام متدابرا هو وأرحامه، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، إنه خسران عظيم يوم أن تعرض وترفع الأعمال إلى الله تعالى، فلا يقبل عملك يا قاطع الرحم حتى تصطلح مع أرحامك، حتى تبتعد عن هذا الجرم العظيم وهذا الذنب العظيم، فلا يقبل لك عمل، بل إن قاطع الرحم عباد الله لا يستجاب له دعوة، فقطيعة الرحم من أعظم الأسباب لعدم استجابة الدعاء إذا وجدت في الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فهذا ذنب عظيم عباد الله، وصاحبه خاسر خسران عظيم في الدنيا والآخرة، فأي فلاح مع هذا إذا كان الله تعالى قاطعه ولا يقبل عمله، ويتصف بصفات الفاسقين ولا تستجاب له دعوة، فهو خاسر خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. ولذلك عد الله تعالى الذين يقطعون ما أمرهم أن يوصلوه أنهم خاسرين، كما قال الله تعالى في الآية السابقة: الذين ينقضون كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فعد الله سبحانه وتعالى قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، وجعل الله تعالى القاطعين الذين يقطعون ما أمرهم أن يوصلوه من الخاسرين، نعوذ بالله تعالى من الخسران العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد عباد الله، فقاطع الرحم عباد الله خاسر خسرانا عظيما مبينا. كيف لا يكون خاسرا وهو مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الذنب العظيم، لأنه لم يتراحم فيما بينه وبين أرحامه، فالجزاء من جنس العمل، فلم يرحمه الله بل طرده الله تعالى من رحمته بأن لعنه بسبب هذا الفعل وهو قطيعة الرحم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذي لا يرحمه الله تعالى عباد الله، والذي يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فتكون الجنة منه بعيدة، فلا يدخل رحمة الله ولا يدخل جنة الله. ولذلك عباد الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. فإذا كان قاطع الرحم والمتباغض مع رحمه لا يرحم ولا يدخل الجنة، فأين يكون مأواه عباد الله؟ يكون مأواه النار وبئس المصير، يكون مأواه النار وبئس الدار، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وسوء الدار هي النار عباد الله، فعقاب عظيم عباد الله يكون للذي يقطع رحمه. فعلينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أرحامنا، وأن نبتعد عن القطيعة والتدابر فيما بيننا، وإن حصل من أرحامنا لنا جفوة، وإن حصل من أرحامنا لنا قطعة أو تدابر أو إساءة، فلا تقابل الإساءة بالإساءة، ولكن قابل الإساءة بالإحسان، يكن لك من الله تعالى عليهم ظهيرا وناصرا، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن عليهم ويسيئون لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملء وهو الرماد الحار، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول كثير من الناس: ما دامهم قطعوك فاقطعهم، وما دامهم أساءوا إليك فأسئ إليهم. ليس هذا من خلق المسلم، وإنما خلق المسلم وبالذات مع أرحامه أن يقابل الإساءة بالإحسان، ولا يقابل الإساءة بالإساءة. فإن قابل الإساءة بالإحسان ودفع الإساءة بالإحسان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المودة بعد البغض والهجران، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح بيننا وبين أرحامنا، وأن يجعل المودة والرحمة فيما بيننا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يصلح بين المسلمين عموما وبين الأرحام خصوصا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل سبحانه وتعالى التقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.